يبقى يكون اذن. دي مساله عمليه صعبه قوي. لو كان مثلا شاب ولا بتاع لسه مراهق مش كده ولا لا؟ وملك كذاب بتكذب ليه يا ملك؟ يا ايه الخيبه دي؟ ايه اللي يخليك تكذب على مين؟ ده الكل رعيتك. والكذب خوف من الحق امام من تخاف ايها الملك وكل الناس من رعيتك. تخاف ليه؟ وعائل مستكبر يعني انسان فقير وعنده ايه؟ كبرياء. يقول لك لان الكبرياء يضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله في شقاء من الايه؟ من العيله. لانه اذا مثلا كان متكبرا وهو فقير ان كان عندي شغل احرموش ما عندوش عليها ولا ايه اللي هيزنق لاني على الحكايه دي. يبقى اذا ايه؟ عائل ايه؟ دول لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليه. طب لا يكلمهم داخلنا ولا يزكيهم لا يطهرهم من ايه؟ من خبثهم ولا ينظر اليهم. قال لك لان النظر شراك العاصف. يمكن لما يبص له مره كده ومره ومره ومره برضه ايه يعني؟ لا هو ما ينظرش يقطع المساله سابلها خالص. نعم خالص كده. نعم لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم اي مؤلم. نفس العذاب اليم. ساعه ما تسمع كلمه فاعل ديا تقوم تاخدها بمعنى فاعل او بمعنى ايه مفعول. زي ما تقول مثلا رحيم يعني بمعنى ايه راحم واليم بمعنى ايه مؤلم. أليم بمعنى مؤلم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يريد أن يذكر الله لنا حيثية هذا الحكم عليهم. لماذا لا يكلمهم ولماذا لا يذكرهم ولماذا لا ولهم في الآخرة عذاب أليم؟ ليه؟ قال لك يا أخي انظر إلى ذنبهم. ساعة ترى فظاعة العقاب لا يهولنك ذلك ولكن انظر إلى فظاعة الجرم. والناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب يعطفون على المجرم لأنهم لا يرون في المجرم إلا حالة عقابه ومحاكمته. إنما نسهم الجريمة. ولذلك ساعة ترى عقوبة وتستفزعها استحضر الجرم الذي أوجب هذه العقوبة. ولذلك تجد الناس غالبا يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون لأن الجريمة مر عليها وقت طويل ولم نرها وأثرها وتبعتها انتهت ولم يبق إلا يوم نعطف عليه. ولذلك طول الإجراءات في المحاكمات من الخطأ. لازم تحكمه ولا تزال الجريمة ساخنة علشان ما تعطفش عليه قلب مين؟ قلب الجمهور. لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يخليه يقسي التقنين العقابي. وحين يقسي الجمهور التقنين العقابي ثم تفسد الايه؟ تفسد الحكومة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قلنا إن الباء تدخل على المتروك. الضلالة أخذت وترك مين؟ اشتروا الضلالة بالهدى. اشتريت كذا بدرهم يبقى تركت الدرهم وأخذت كذا. اشتروا الضلالة بالايه؟ بالهدى. والعذاب بالمغفرة. يبقى إذا نشوف جاب الحيثية مقدمة خدوا الضلالة بدل مين؟ إذا لازم بقى العدالة أنهم ياخدوا العذاب بالمغفرة. وبعد ذلك يقول الحق ليبشع العقاب حتى ينفر كل واحد منه. فما أصبرهم على النار. ما أصبرهم على النار يعني يريد منا أن نتعجب كيف يجوز للضال أن يترك الهدى ويأخذ الضلال وبعد ذلك تكون النتيجة أنه يأخذ العذاب ويترك الإيه؟ ويترك المغفرة. يبقى إيه اللي مديله أمل في أنه يصبر على النار؟ إيه هو عنده جلد للشكل ده يعني يقبل كده على الذنب ده يبقى ده راجل إيه ده؟ ما أجرأه على النار؟ ما الذي جعله يصبر على هذا العذاب؟ عنده قوة تصبره؟ ما هذه القوة؟ يعني كأنه بيقول له أنت منها غير مفيق لما ينتظرك من الجزاء وإلا فما الذي يصبرك على هذه النار؟ إنك تتمادى في طغيانك تتمادى في ضلالك وتنسى أن النار ستكون من نصيبك. فإذا كنت متذكر أن النار من نصيبك يبقى كيف أعطيت أمانا من صبرك على النار؟ يعني كأنها أمر لا يصبر عليه لا يصبر عليه أبدا. فما أصبرهم على الإيه؟ على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك اللي هو إيه؟ ما تقدم. لأن تقدم عندنا ضلالة أخذت وترك الهدى وعذاب جاء لهم تركت المغفرة ونار جت بدل الجنة كده. فما أصبرهم على الإيه؟ كم حاجة نار وعذاب وضلال. يقول له ملتقية كلهم. ذلك يعني يتقول النار يتقول العذاب مسؤول الضلال. ليه؟ قال لك لأن الضلال هو السبب الأصيل في العذاب. فإن قلت أنا عملت فيهم كده لأنهم ضلوا يبقى صح ولا لا؟ طيب، وإن قلت أنني عملت لهم كده لأنهم استحقوا العذاب يبقى صح. والعذاب حكم عام، بأي شيء يكون العذاب؟ بالنار. يبقى إذن كلمة بالنار أو بالعذاب أو بالضلال يصح مرجوع ذلك لها ولا لا؟ ذلك يتقول العذاب يتقول الضلال يتقول الإيه؟ يتقول النار. ليه؟ لأنها حلقات مرة ضلوا أولا، فلما حوسبوا انصب عليهم العقاب، فلما جاء العقاب لينفذ كان ايه؟ ان يأكلوا في بطونهم ايه؟ نارا. يبقى ذلك خضع للكل ولا لا؟ يبقى خضع للكل. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق، والذي يغيره ويكتمه يبقى بيكره الحق، يبقى بيكره الحق. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق، وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الهو واسعة، الهو ليه؟ لأنه شقاق في القيم المنهجية السماوية. لو أنه خلاف في أمور مادية يمكن لبشر أن يتحملها بينهم كانت تبقى إيه؟ عملية سهلة. ولكن الخلاف في إيه؟ خلاف في أمر قمي لا يقدر البشر على أن يصلح بينهم في هذه المسألة. أيستطيع البشر؟ تبقى شقة الخلاف بعيدة ولا لا؟ يبقى لا يقوى على حلها إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حيحكم بينهم فيما كانوا فيه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقع الجدل حول الكعبة والقبلة واتجاه المسلمين أولا إلى إيه؟ بيت المقدس، ثم حولوا إلى الكعبة، وبعد ذلك حصلت بلبلة فأصبحت الكعبة متجهة المسلمين المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يتجهون إلى بيت الإيه؟ المقدس، والنصارى يتجهون إلى المشرق. إذن فكل واحد بقى له إيه؟ القبلة. اللي هو المسألة مش مسألة خلاف اتجاه، المسألة ليست مسألة خلاف اتجاه. ليه؟ لأن الأمر التكليفي حين يطلب منك شيئا أنت عليه وإن لم يطلب منك ما يبقاش في مشقة. إذا قال لك اتجه إلى هذا المكان قبل أن يقول لك اتجه إلى هذا المكان، أكنت متجه إلى مكان أو غير متجه؟ فما أنت متجه إلى مكان، يبقى المسألة ما فيهاش مشقة ولا في صعوبة. اتجه هنا اتجه هنا اتجه هنا. إذن أنت لا يخرجك التكليف إلى أمر كنت عنه بمن أنت، ولكنك كنت متجها على كل حال وإن لم تكلف. بدل ما يبقى وجهك إلى أوجهك إلى هنا يبقى فيه مشقة عن هنا، إذا ما فيهاش مشقة. فلا تجعلوا أمر الاتجاه إلى كعبة هو كل البر، لأن هذا أمر لا مشقة فيه، وعدم المشقة فيه أنه أمر. وإن لم تؤمروا بالتوجه إلى مكان فستتوجهون إلى مكان إن شاء المسألة، ولا مشقة هناك في أن نوجهكم إلى الكعبة بعد أن كنتم متوجهين إلى إيه؟ إنما هي المسألة امتثال أمر آمر فيما لا مشقة فيه تزيد في الثاني عن الأول. إيه اللي فيها دي؟ يبقى إذن البر مش الأمور السهلة اللي ما فيهاش مشقة، ده البر الخير الواسع الكثير، يشمل الإيمان، يشمل التقوى، يشمل الصدق، يشمل الطاعة، يشمل الإحسان، كل وجوه الخير تدخل في كلمة البر. يبقى البر معناه ايه؟ معناه كبير قوي، وما دام معناه متسع لهذه الاتساعات كل ناحية منه تحتاج الى مشقة، كل ناحية منه. يبقى البر هو ده، مش البر ان تتوجه الى دي او الى دي او الى دي. لا، شوف مطلوبات البر، شوف متعلقات البر هي ايه اللي هتتطلب منك ايه؟ مشقة. لا تختلف في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها ايه؟ مشقة. فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم لا، البر متعلقه شيء آخر يتبين فيه صدق الإيمان، يتبين فيه إيثار مطلوب الله على راحتك، يتطلب منك أن تقبل على الطاعة وإن شقت عليك، يتطلب منك أن تمتنع عن المعاصي وإن استحليتها، كل ذلك يتطلبه منك. هذه المسألة بتاعت البر، وهذه الأمر الإيماني

القمة العقدية هي ايه؟ ان تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها الا ان الله قال بها. لا دليل لك عليها الا ان الله ايه؟ قال بها. فان رأيت في متعلقات الايمان امورا محسة فاعلم ان الجهة في الايمان منفكة. يعني هيجي يقول طب الملائكة ما فيش مانع، طب اليوم الاخر غايب، طب وبعدين ايه والكتاب والنبيين؟ طب ما النبيين قدامنا بنشوفهم والكتاب جه لنا قدامنا بقى محس. قل له لا، هو محس لكن لم تحس انت ان الله انزله كده هو تشوفه نزل على محمد. انك امنت بانه نزل على محمد وقال لك ده جالي وحي وقال غيبية ولا لا كله، ولم نرى تناول محمد صلى الله عليه وسلم للكتاب، ولم نرى وحيا ينزل لنا نحن ليقول لنا محمد رسولكم. مش كده تبقى غيب ولا لا؟ هو الذي قالوا هو صدقناه وبتغ المعجزة. إذا كلها غيبيات ولا لا؟ الغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية، الأرضية أو الأساس للحركة الإيمانية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة غيب والكتاب، وان كان الكتاب بعد ان يبقى قدامنا هو القران اهو نقول لا انا ما شفتوش وهو نازل على محمد. كده كويس. والنبيين ما شفتش الوحي وهو جاي يقول لهم او ربنا ما قاليش ان ده الرسول. وبعد ذلك ينتقل من الامر العقدي ليبين لك ان البر امور عقديه اساس لامور الحركيه، والامور الحركيه هي المقصوده من كل تدين. لا يعني الله أن تؤمن به، لا يعني الله أن تؤمن بملائكته، لا يعني الله أن آمن أو لا تؤمن، إنما يعني الله أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله. الله الله يا سيدي. وبعد ذلك يقول الكتاب والنبيين ينتقل إلى الأمر المادي بقى، وآتى المال على حبه. آتى المال يعني كأنه ملك المال وبعد ذلك آتاه. لما تقول أتيت فرق بينه وبين آتيت. آتيت يعني أنت جئت، إنما آتيت أنت أعطيت. وآتى المال، ما المال؟ المال كل ما يتمول، المال كل ما يتمول، إلا أن نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول. سميناه بالنقد بس بقت الغلبة لإيه؟ للنقد. لأن النقد إذا كان عندك جيب به أي إيه؟ اي شيء. انما المال كله ايه؟ ما يتمول. كل ماذا يتمول؟ يعني يصير مالي، مالي يعني الذي لي هو الاكل كده يعني هو بتاعي. ونيجي نقول له تعالى طب وكيف يجيء مالك؟ انت خرجت من بطن امك تملك شيئا؟ يبقى انت المال بتاعك يا من متحرك في الحياة قبلك ان كان ابوك وجدك يا من حركتك. إذن لا يقال آتى المال إلا أن ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا أو ورث عن متمول. والمتمول كما قلنا الذي يتحرك في الحياة حركة قد تتسع لنفسه، وإن اتسعت حركته تتسع لأبنائه، وإن اتسعت حركته تتسع لمين؟ لأحفاده. وبعد ذلك يقول وآتى المال على حبه. حب إيه؟ بحب إيه؟ حب المال. كلمة الحب دي مصدر، المصدر ساعات يضاف إلى فاعله، ساعات يضاف إلى المفعول الواقع عليه. مثلا عندنا كلمة ضرب، ضرب مين؟ ضرب زيد. لمين؟ لعمر. يبقى فيه ضارب هو مين؟ زيد. ومضروب هو مين؟ عمر. يقول أعجبني ضرب زيد. إن قلت لعمر يبقى عرفنا الضارب ومين؟ المضروب. طب وإن قلت ضرب زيد يعني الضرب الصادر من زيد ولا الضرب الواقع على زيد؟ والله أنا عجبني ضرب الولد الفلاني دي، الضرب الواقع منه ولا الواقع عليه؟ صح ويصح ولا لا؟ يبقى ممكن الاثنين، إنما إن جم الاثنين تبقى خلاص أعجبني ضرب رجل الأمن للولد المتشرد، خلاص يبقى فهمت ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى ساعة تأتي بالمصدر ويضاف إلى شيء يبقى يصح أن يضاف إلى فعله ويضح يضاف إلى إيه؟ وآتى المال على حبه. حب مين؟ حب المال. يبقى المال محبوب. المال؟ طبعا.